أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات، وأستعرض وإياكم في هذه الحلقة إن شاء الله وقت صلاة الجمعة. وقد جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على وقت صلاة الجمعة، ومن ذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية لمسلم: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه البخاري ومسلم. وعن حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس، أخرجه مسلم. وقد جاءت أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الصلاة تكون بعد زوال الشمس، ومن ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، وأيضا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موطأ مالك وغيره، وأيضا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما الصلاة قبل زوال الشمس فلم أقف فيها على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء. ومن أشهرها أثر عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكان خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول تنصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكان خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا أخرجه عبد الرزاق وغيره، لكنه ضعيف لا يثبت عن عبد الله بن سيدان رحمه الله تعالى. فأيضا جاء عن ابن مسعود ولا يثبت عنه رضي الله عنه، فكل الآثار في هذا الباب لا تثبت. وقد دلت الأحاديث السابق ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين: الأمر الأول أن أول وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عند زوال الشمس. الأمر الثاني أن وقت الخطبة أيضا كان بعد زوال الشمس. وتشتمل هذه الأحاديث على ثلاث مسائل: المسألة الأولى أول وقت صلاة الجمعة. اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة الجمعة على قولين اثنين. القول الأول أن أول وقتها إذا زالت الشمس، وهو قول جمهور أهل العلم قاطبة من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن حجر وغيرهم. القول الثاني أن أول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح كوقت صلاة العيد، وهو قول أحمد وإسحاق، والمشهور من مذهب الحنابلة ورجحه ابن رجب. وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت صلاة الظهر أي بعد زوال الشمس فقد صلاها في وقتها، وحكى الإجماع جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم. والراجح من القولين السابقين هو القول الأول، قول جماهير العلماء، فهو صريح حديث سلمة بن الأكوع وأنس عند مسلم كما تقدم. وأما القول الثاني الذي يقول بجوازها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم صحيح صريح في ذلك. قال ابن بطال: وهذا القول يرده حديث أنس المذكور في هذا الباب وعمل الخلفاء بعده. قال ابن القصار: لا تخلو الجمعة من أن تكون ظهرا فوقتها لا يختلف، أو بدلا من الظهر فيجب ألا يختلف أيضا، لأن الأبدال لا تتقدم مبدلاتها كالقصر في السفر لا يخرج الصلاة عن أوقاتها. وقد بنى أصحاب القول الثاني مذهبهم على احتمالات كلها مدفوعة كقول سلمة بن الأكوع: وليس للحيطان ظل نستظل به، فهذا وأمثاله محمول على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره كما قال النووي. وذكر ابن عبد البر أن الحجاز ليس لها قائم أو ليس للقائم فيها كبير ظل عند الزوال. وقد ذكر أهل العلم بالتعديل أن الشمس بمكة تزول في حزيران على دون 10 أقدام، وهذا أقل ما تزول الشمس عليه في سائر السنة بمكة والمدينة. فإذا كان هذا أو فوقه قليلا فأي ظل يكون للجدر حينئذ بالمدينة أو مكة؟ وقال ابن حزم: فإن قيل قد رويتم عن سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع وما نجد للحيطان ظلا نستظل به، قلنا نعم. ولم ينفي سلمة الظل جملة، إنما نفى ظلا يستظلون به، وهذا إنما يدل على قصر الخطبة وتعجيل الصلاة في أول الزوال. وقد ذكر النووي رحمه الله أن عمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلونها إلا بعد الزوال، وأبلغ منه قول الشافعي: ولا اختلاف عند أحد لقيته ألا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس. بل نص رحمه الله أن القول الثاني لا يقول به أحد، فقد ذكر بإسناده إلى عبد الله بن سلمة أنه قال: صلى عبد الله بن مسعود بأصحابه الجمعة ضحا وقال: خشيت الحر عليكم. وهذا لا يثبت عن ابن مسعود. قال الشافعي عن الحنفية: وليسوا يقولون بهذا ولا يقول به أحد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس. وقد ذكر ابن عبد البر والقاضي عياض وابن العرب المالكي والنووي أنه لم يخالف في أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال إلا أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية: آخر وقت صلاة الجمعة. اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الجمعة على قولين. القول الأول أن آخر وقتها آخر وقت الظهر، وقد تقدم بيانه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، ورجحه ابن حزم وابن رجب وغيرهما. القول الثاني أن آخر وقت صلاة الجمعة إلى غروب الشمس، وهو قول مالك والمشهور من مذهب المالكية، والراجح هو القول الأول، لأن صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر كما تقدم. وأما القول الثاني فلم أقف على دليل يدل عليه. قال ابن حزم رحمه الله: وفرق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر، وهذا قول لا دليل على صحته، وإذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام. المسألة الثالثة والأخيرة وبها أختم: وقت الخطبة للجمعة. اختلف أهل العلم في وقت الخطبة للجمعة على قولين كاختلافهم في وقت صلاة الجمعة. القول الأول أن وقتها بعد زوال الشمس كالصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. القول الثاني أنها تجوز قبل زوال الشمس، وهو قول لمالك ورواية عن أحمد والمشهور مذهب الحنابلة، والراجح هو القول الأول لما تقدم بيانه في أول وقت صلاة الجمعة،